من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد، كان الكلام في مبحث أقسام العلم وانقسام العلمي إلى تصور وإلى تصديق، وذكرنا أن الكلام في ثلاثة مقامات. المقام الأول كان حول المقام الأول كان في بيان حقيقة الحكم، والمقام الثاني كان في بيان حقيقة التصديق. وصل بنا الكلام إلى المقام الثاني، وهو بيان حقيقة التصديق. وقلنا هناك ثلاثة تفسيرات لبيان حقيقة التصديق. التفسير الأول أن التصديق وجود مركب من مجموعة تصورات. التفسير الثاني أن التصديق وجود بسيط ومعناه نفس الحكم، فالتصديق عين الحكم. التفسير الثالث أن التصديق ليس هو عين الحكم، بل هو تصور يستلزم حكما، فالتصديق شيء والحكم شيء آخر. التفسير الأول تقدم بطلانه، وهو استحالة أن يكون التصديق عبارة عن أمر مركب من مجموعة تصورات، أحد أجزاء تلك التصورات الحكم. الكلام يقع في التفسير الثاني، وهو الذي يرى أن التصديق عبارة عن عين الحكم، فالتصديق هو الحكم. وأما التصورات الثلاثة، تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، فهي معدات لتحقق التصديق. هذا التفسير، وهو أن التصديق عين الحكم، يرد عليه إيراد بيانه من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى، يستحيل صدق مقولتين عاليتين على موضوع واحد، والوجه في الاستحالة ما تقدم من أن المقولات العالية متباينة بتمام الذات، فإذا كانت متباينة بتمام الذات استحال اجتماع مقولتين على شيء واحد. هذه هي المقدمة الأولى، وتقدم بيانها وتفصيلها في الدروس الماضية. المقدمة الثانية، الحكم كما تقدم من مقولة الفعل، لأن الحكم معناه إذعان النفس، والإذعان فعل من أفعال النفس. الحكم إقرار النفس، والإقرار فعل من أفعال النفس. الحكم إسناد، والإسناد فعل من أفعال النفس. إذن الإذعان والإسناد والإقرار والانتزاع فعل المدرك، والمدرك هو النفس. إذن الحكم من مقولة الفعل، والتصديق من مقولة الكيف النفساني أو من مقولة الانفعال، لا يهم، إما أن نقول أنه من مقولة الفعل كما هو من مقولة الكيف النفساني كما هو المشهور والمحقق، أو من مقولة الانفعال. المهم أن التصديق ليس من مقولة الفعل. إذن المقدمة الثانية، أن الحكم من مقولة الفعل والتصديق ليس من مقولة الفعل، إنما هو من مقولة الكيف النفساني، لأن التصديق علم والعلم من الحالات والكيفيات النفسانية، شأنه في ذلك شأن الإرادة والخوف والحزن والغضب وما شابه ذلك. ينتج عن هاتين المقدمتين استحالة أن يكون الحكم هو عين التصديق. لماذا؟ لأنه لو كان الحكم عين التصديق للزم أن يكون شيء واحد مندرج تحت مقولة الفعل ومقولة غير الفعل. وتقدم في المقدمة الأولى استحالة صدق مقولتين على شيء واحد. إذن إذا كان الحكم من مقولة الفعل وكان التصديق من مقولة الكيف، استحال أن يكون ما هو تحت الكيف أن يكون في نفس الوقت تحت الفعل، لاستحالة صدق مقولتين على شيء واحد أو استحالة اندراج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات. إذن تبين من خلال ذلك أن التفسير الثاني الذي يذهب إلى أن الحكم والتصديق هو شيء واحد، هذا التفسير باطل، لأنه يلزم منه اجتماع مقولتين عاليتين، والتالي وهو اجتماع مقولتين عاليتين باطل، فالمقدم وهو كون الحكم عين التصديق مثله في البطلان. وصلت النوبة إلى التفسير الثالث الذي يرى أن التصديق عبارة عن تصور يستلزم حكما، لا أن الحكم هو عين التصديق، التصديق شيء والحكم شيء آخر، التصديق كيف نفساني علم والحكم مقولة الفعل، فهذا غير ذاك. نعم، التصديق عبارة عن تصور يستلزم حكما لا ينفك عنه الحكم. وهذا التفسير إذا أردنا أن نستوضحه بناء على رأي مدرسة الحكمة المتعالية وتبعا لتلك المدرسة، فسر التصديق الشيخ المظفر في منطقه، حاصله أن هناك أمور ثلاثة. الأمر الأول نفس الحكم، الأمر الثاني تصور الحكم، الأمر الثالث تصور مع حكمين، تصور لا ينفك عنه حكم. إذا جئنا إلى هذه الأمور الثلاثة وجدنا أنها متباينة ومختلفة ومتغايرة. الأمر الأول ما هو؟ هو نفس الحكم، نفس الحكم بما هو حكم بغض النظر تعلق به علم أو لم يتعلق به علم، الحكم بما هو حكم. الحكم ما معناه؟ الحكم ليس إلا إذعان النفس، إذعان النفس، إقرار النفس، هذا يسمى بالحكم. إذا لاحظنا الحكم بما هو حكم، هذا خارج عن مقولة كونه من التصور أو كونه من التصديق، بل هو يندرج تحت مقولة الفاعل، فهو فعل من أفعال نفس. إذن إذا وجدنا الحكم بما هو حكم، هنا لا يكون لا هو عين التصور ولا يكون هو عين التصديق، لأنه فعل، والعلم سواء كان تصورا أم كان تصديقا ليس من مقولة الفاعل. إذن الحكم بما هو حكم الذي يعني إذعان النفس، إقرار النفس، هذا المعنى وهو إذعان النفس من أفعال النفس، من مقولة الفعل، وبالتالي لا يندرج لا تحت التصور ولا تحت التصديق. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني تصور الحكم، تصور وقوع النسبة أو عدم وقوعها. تصور الحكم ليس هو التصديق، لأن الذي يقابل التصديق ما هو؟ التصور. الذي يقابل التصديق ويكون مباينا له هو التصور، وتصور الحكم يعتبر أحد أفراد التصور. أحد أفراد التصور تصور الشجرة، وأحد أفراد التصور تصور الكتاب، تصور السماء، تصور زيد، تصور الحكم. فتصور الحكم أحد مصادر دائرة التصور، فتصور الحكم يكون قسيما للتصديق، لأن تصور الحكم أحد أفراد التصور، والتصور قسيما للتصديق. فهنا تصور الحكم لا يكون هو عين التصديق. لماذا؟ لأن تصور الحكم يعتبر أحد أفراد التصور، والتصور يكون قسيما للتصديق، فلا يكون تصور الحكم عين التصديق، لأن الشيء لا يكون عين قسيمه، فالاسم لا يكون عين الحار. الأمر الثالث هو تصور لا ينفك عنه الحكم، تصور يستلزم حكما، فيكون الحكم لازما للتصور، وهذا التصور الذي لا ينفك عنه الحكم يسمى بالتصديق. إذن يتبين من ذلك أن نفس الحكم ليس هو نفس التصديق، بل التصديق شيء والحكم شيء آخر. كذلك تصور الحكم ليس هو عين التصديق، بل مقابل للتصديق، إنما التصديق هو الأمر الثالث، وهو تصور لا ينفك عنه الحكم. لهذا عندما عرفوا التصديق قالوا العلم إما تصور لا مع حكم ويقال له التصور الساذج، أو تصور مع حكم ويقال له التصديق. فالتصديق عبارة عن تصور مع حكم، بحيث يكون الحكم خارج عن حقيقة التصديق لأنه لازم له، واللازم يكون خارج عن حقيقة الملزوم. إذن يكون التصديق عبارة عن تصور مع حكم. هنا نسأل هذا السؤال، تصور مع حكم، هذه المعية مع ما معناها؟ تصور مع حكم. إلى حد الآن وصلنا إلى نتيجة هامة جدا، وهي أن الحكم ليس هو عين التصديق، التصديق شيء والحكم شيء آخر. التصديق ما هو؟ تصور يستلزم حكما، يستلزم الحكم، لا ينفك عنه الحكم. هنا نقول تصور مع حكم، ما معنى هذه المعية مع حكم؟ هنا تفسيران. التفسير الأول أن يكون المراد من المعية في قولنا تصور مع حكم المعية التركيبية. التفسير الثاني أن يكون المراد من المعية في قولنا تصور مع حكم المعية البسيطة. بيان ذلك: إذا قلنا إن المراد من قولنا تصور مع حكم هو التصديق، وأردنا بالمعية المعية التركيبية، فهذا معناه أن قولنا تصور مع حكم على وزان قولنا هيدروجين مع ماء، عفوا مع أكسجين يعطينا الماء. لاحظ، إذا قلنا، لا بأس أن أخرج على اللوح، الكلام في تفسير القول تصور مع حكم، الكلام في هذه المعية ما هو معناها؟ قلنا هناك تفسيران. التفسير الأول: المعية التركيبية، وعندنا التفسير الآخر: المعية البسيطة. إذا كان المراد هو المعية التركيبية فيكون قولنا تصور مع حكم على وزان الهيدروجين مع الأكسجين يعطينا الماء. أما إذا كان المراد هو المعية البسيطة فيكون قولنا تصور مع حكم على وزان حيوان مع ناطق يعطينا ماذا؟ يعطينا إنسان. هيدروجين مع أكسجين يعطينا ماء. ما هو الفرق بين هذه المعادلة، هذه المعية، وبين المعية الأخرى حيوان مع ناطق يعطينا إنسان؟ المعية الأولى هيدروجين مع أكسجين يعطينا ماء، معنى ذلك أن كل جزء من أجزاء الماء له وجود مستقل مقابل الوجود الآخر للجزء الآخر، ففي الخارج عندنا حقيقتان منفصلتان، ما هما؟ أكسجين وهيدروجين. التأليف بينهما يعطينا ماء، ولهذا الماء يعبر عنه وحدة تأليفية. ما معنى، ما هو المراد من الوحدة التأليفية الصناعية؟ المراد من الوحدة التأليفية الصناعية أن أجزاء الماء في الخارج عبارة عن جزئين منفصلين لكل جزء وجود مستقل. الأكسجين له حقيقة مستقلة عن حقيقة الهيدروجين في الخارج. نظير هذه المنضدة، الطاولة، هذه الطاولة نقول طاولة متعددة أو طاولة واحدة؟ واحدة، هي طاولة واحدة. هذه طاولة واحدة، ولكنها هذه الوحدة وحدة صناعية تأليفية، لأنها عبارة عن مجموعة أجزاء لكل جزء يمثل وجود مستقل عن الجزء الآخر. كذلك وحدة الكتاب، هذا كتاب واحد عبارة عن مجموعة أجزاء الغلاف والأوراق، ولكل جزء وجود مستقل. فإذا قيل غلاف مع ورق يساوي كتاب، هذه المعية معية تركيبية، لأن هذا الكتاب عبارة عن جزئين مستقلين موجودين بوجود واحد أو بوجودين مستقلين. بوجودين مستقلين. بينما إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان في المقام هو مجموع الحيوان مع الناطق، ولكن هل للحيوانية في التحقق العيني في الوجود الخارجي وجود مستقل عن وجود الناطقية؟ هل نحن نلاحظ أن هناك وجودين في الخارج، أحدهما حيوان والآخر ناطق، أو هما موجودان بوجود واحد؟ أحسنتم، هما موجودان بوجود واحد. نحن في الخارج لا نرى أن هناك حيوان أمامه ناطق. ما هو متحقق في الخارج شيء واحد. إذن من أين وصلنا إلى هذين المفهومين، حيوان مع ناطق؟ نقول هذا في مقام التحليل الذهني فقط. العقل عندما يحلل مفهوم الإنسان يحلله إلى جزئين، إلى جزء مبهم وهو الحيوان والجن، وإلى جزء محصل ومقسم وهو الفصل والناطق. إذن هذا التحليل، هذا التعدد بلحاظ الذهن، وإلا ما هو متحقق في الخارج هو شيء واحد. هذا معناه أن الحيوان يوجد بوجود ناطق، لا أنه وجود مستقل عن وجود الناطق، بل هما موجودان بوجود واحد. أما الأكسجين والهيدروجين، الورق والغلاف، موجودان بوجود واحد، أو لكل منهما وجود مستقل عن الآخر. هنا إذا اتضح الفرق بين المعية البسيطة والمعية المركبة، أن المعية المركبة معناها أن لكل جزء وجود مستقل عن وجود الجزء الآخر، بينما المعية البسيطة تعني أن جميع الأجزاء موجودة بوجود واحد في الخارج لا في الذهن. هنا نقول قولكم تصور مع حكم يعطينا تصديق، هل هذا على وزان الورق زائد الغلاف يعطينا كتاب، الأكسجين زائد الهيدروجين يعطينا ما، أو على وزان حيوان مع ناطق يعطينا إنسان؟ نقول على وزان الثاني. نحن في الوجود الخارجي لا يوجد عندنا تصور وحكم، بل التصور موجود بوجود الحكم، فهما موجودان بوجود واحد، لا أن أحدهما موجود بوجود منحاز ومستقل عن وجود الآخر. إذن عندما تقول هناك جزءان، أحدهما التصور والآخر حكم، وهذا يمثل حقيقة التصديق، نقول هذا التحليل هو تحليل في مقام الذهن. نحن في الخارج لا نرى أنه يوجد عندنا تصور أمامه حكم، بل نقول التصور موجود بوجود حكم، هما موجودان بوجود واحد. الذهن عندما يحلل يدرك حيثيتين، حيثية التصور وحيثية الحكم، ويطلق على مجموع هاتين الحيثيتين عنوان التصديق. هنا نستنتج نتيجة هامة، ما هي؟ أن التحليل الذهني لا ينافي البساطة العينية، هذه قاعدة جدا مهمة، أن التحليل الذهني لا ينافي العينية البساطة العينية، أو كون ما هو متحقق بسيط. وأكبر دليل على ذلك ما هو؟ أكبر دليل على ذلك هو الإنسان. قلنا الإنسان في مقام الذهن عبارة عن جزئين، وأحد الجزئين غير الآخر. معنى الحيوان يختلف عن معنى الناطق، من حيث المعنى هما واحد أو هما متعدد. الحيوان جنس، الناطق فصل، والفصل شيء والجنس شيء آخر. إذن من حيث المعنى، والمعنى وجود خارجي أو وجود ذهني؟ وجود ذهني بعد. إذن من حيث المعنى هما معنيان متعددان، ولكن من حيث الوجود الخارجي هل عندنا وجودان أحدهما ناطق والآخر حيوان، أو هما موجودان بوجود واحد؟ هما موجودان بوجود واحد. إذن أؤكد على أن التعدد الذهني، على أن التحليل الذهني، على أن الأجزاء الذهنية لا تنافي البساطة الخارجية. فليكن هناك مفهومان، أحدهما مفهوم الوجود والآخر مفهوم الماهية، ولكن في الخارج نحن هل عندنا وجود وعندنا ماهية أو عندنا شيء واحد؟ في الخارج لا يوجد إلا شيء واحد. إن الوجود عارض الماهية، عندما يقال الوجود عارض الماهية، ما معنى أن الوجود عارض الماهية؟ الماهية المراد بها الإنسان، الإنسان يعبر عنه ماهية، لأنه يقال في جواب ما هو، ما هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق. ما هو زيد؟ تقول إنسان، فالإنسان يعبر عنه ماهية. هذه الماهية الإنسان يعرض عليها الوجود أو لا يعرض عليها الوجود؟ يعرض عليها الوجود، تقول الإنسان موجود، الإنسان موجود. إذن في مقام الذهن عندنا عارض وعندنا معروض، ما هو المعروض؟ المعروض هو الإنسان، العارض هو الوجود. إن الوجود عارض الماهية، عارض الماهية يعني يحمل على الماهية، فيقال الإنسان موجود. إذن في مقام الذهني، في مقام التحليل، في مقام التصور، عندنا مفهومان أحدهما غير الآخر، ولكن في مقام الوجود الخارجي هل عندنا إنسان زائد وجود أو في الخارج ما هو إلا شيء واحد؟ شيء واحد. إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هوية، هوية يعني خارجا. إذن نصل إلى هذه النقطة المهمة، أن التعدد بلحاظ التصور، بلحاظ الذهن، التعدد في المعنى لا ينافي البساطة في الوجود الخارجي. عندنا معنيان حيوان مع ناطق، ولكن هل هما في الخارج هما حيوان مع ناطق أو موجودان بوجود واحد؟ موجودان بوجود واحد. في المقام نقول عندنا تصور وعندنا حكم، ولكن لا يعني ذلك أن يكون في الخارج هما عبارة عن شيئين اثنين حتى يقال التصديق مركب، بل هما موجودان بوجود واحد، وإن كان في عالم التصور وعالم الذهن أحدهما غير الآخر. إذن اتضح من ذلك أن التصديق ليس هو عين الحكم، بل التصديق هو أمر تصوري يستلزم حكما، فالحكم يعد لازما للتصديق، ولهذا سمي التصديق بذلك من باب تسمية الشيء، سمي التصور بذلك من باب تسمية الشيء باسم لازمه. ما معنى تسمية الشيء باسم لازمه؟ تسمية الشيء باسم لازمه، هذه التسمية تسمية مجازية أو تسمية حقيقية؟ تسمية مجازية. ومعنى تسمية الشيء باسم لازمه معناه سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر الذي يصطلح عليه بالواسطة في العروض. ما معنى الواسطة في العروض؟ مثلا الرجل الجالس في السفينة، إذا تحركت السفينة، الرجل متحرك أو جالس في السفينة؟ جالس على الكرسي. مع ذلك تقول ماذا؟ تحرك الرجل. حقيقة المتحرك هو الرجل أو المتحرك السفينة؟ السفينة هي المتحركة وليست الرجل. الرجل ما زال جالس على الكرسي. إذن لماذا أسندنا الحركة إلى الرجل مع أنه لم يتحرك؟ نقول تحرك الرجل مع أنه لم يتحرك. نقول هذا الإسناد إسناد الحركة الثابت للسفينة أولا وبالذات إلى الرجل، هذا الإسناد يحتاج إلى مصحح، يحتاج إلى مبرر، يحتاج إلى مجوز. أنت حتى تعطي شيئا حكما معينا وتسريه من أمر إلى أمر آخر، لابد أن تذكر السبب المجوز المصحح. ما هو المصحح في إسناد الحركة إلى الرجل وسراية الحركة من السفينة إلى الرجل؟ نقول المصحح هو التلازم والاتحاد. لما كان هناك اتحاد بين الرجل والسفينة، ما طبيعة هذا الاتحاد؟ هو اتحاد الحال بالمحل، السفينة هي المحل والرجل حال، والحال متحد مع المحل. لما كان هناك اتحاد بين الرجل والسفينة، نوع هذا الاتحاد اتحاد الحال بالمحل، صح لنا أن نسند الحركة الثابتة إلى السفينة، نسندها إلى من؟ إلى الرجل. وهذا نظير أيضا كما تقول جرى الميزاب، الجريان أولا وبالذات ثابت للميزاب أو للماء، حقيقة للماء، مع ذلك أسندت الجريان إلى من؟ إلى الميزاب، وأن الميزاب هو ثابت لم يتحرك. إذن ما هو المصحح لسراية حكم الجريان من الماء إلى الميزاب؟ المصحح أن هناك اتحاد بين الماء وبين الميزاب، هذا الاتحاد هو الاتحاد الحال بالمحل، فالماء حال والميزاب محل. الشهيد مطهري عنده مثال لطيف يقول: إذا قلت بنشر السائق، بنشر السائق واضح المعنى عند الجميع، بنشر السائق يعني تعطل السائق، إطار السيارة تعطل. هنا في الحقيقة البنشرية مسند إلى من؟ إلى حقيقة إلى السيارة، إلى إطار السيارة. إطار السيارة هو المعطل وليس السائق هو المعطل، مع ذلك أسندنا البنشرية إلى السائق، أسندنا البنشرية إلى السائق، أسندنا البنشرية بمعنى العطل، أسندناه إلى السائق. هذا الإسناد كله في هذه الحالات يعبر عنه واسطة في العروض، ليس العروض، العروض علم القافية، العروض واسطة في العروض. معنى الواسطة في العروض سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر. وبعبارة فنية منطقية معقولة عبروا عن الواسطة في العروض بمعنى أولا وبالذات وثانيا وبالعراض. أولا وبالذات الجريان ثابت للماء، ثانيا وبالعرض ثابت للميزاب. أولا وبالذات الحركة ثابتة للسفينة، ثانيا وبالعرض ثابتة للرجل. أولا وبالذات البنشرية لمن؟ نعم، ثانيا وبالعرض للسائق، وهكذا. هنا في المقام نقول هكذا: عندما أطلقنا على الحكم أنه تصديق، قلنا الحكم هو تصديق، هذا من باب ثانيا وبالعرض، من باب ثانيا وبالعرض. إذا قلنا إن التصديق هو عين الحكم، لا نريد أن نقول حقيقة أن التصديق هو عين الحكم، إنما أسمينا التصديق بالحكم أو أسمينا الحكم بالتصديق من باب ثانيا وبالعرض، لأن هناك علاقة بين التصديق والحكم. ما طبيعة هذه العلاقة؟ طبيعة هذه العلاقة علاقة التلازم، أن التصديق لا ينفك عنه الحكم، التصور لا ينفك عنه الحكم. فأسرينا عنوان التصديق إلى الحكم باعتبار أن الحكم لازم للتصديق. إذا نتيجة الاتحاد والملازمة سمي الحكم بعنوان التصديق. هذا من باب ثانيا وبالعرض وبنحو التجود. إذا يقول صدر المتألهين لعل المراد وهو الظاهر من كلمات الأصحاب، أصحاب المنطق، أنهم عندما عبروا عن أن الحكم هو عين التصديق لم يريدوا بذلك تعبيرا حقيقيا، إنما أرادوا تعبيرا مجازيا. والوجه في صحة التعبير المجازي لوجود الملازمة بين الحكم وبين التصديق، لأن التصور لا ينفك عنه الحكم، فهذا تعبير مجازي. إذن قولنا تسمية الشيء باسم لازمه هذا تعبير مجازي وليس تعبيرا حقيقيا. إذن اتضح أن التفسير الثاني يمكن تأويله. التفسير الثاني كان يقول أن الحكم هو عين التصديق، نقول في المقام هذا التعبير أو هذا المعنى ليس معنى حقيقيا بل هو معنى مجازي. إذا جئنا إلى التفسير الأول، التفسير الأول يرى أن التصديق عبارة عن مجموعة من التصورات مع الحكم. يقول صدر المتألهين ولعل من قال بأن التصديق هو مجموعة تصورات ثلاثة، الموضوع والمحمول والنسبة مع الحكم، لا يريد أن يقول أن التصديق هو أمر مركب من هذه الأمور الأربعة بحيث يكون الحكم أحد أجزاء التصديق، إنما المراد من ذلك أن التصديق لا يتحقق من دون تصور. نعم، يستحيل أن يتحقق تصديق من دون تصور، وهذا معنى أن كل تصديق مسبوق بتصور. فمن قال إن التصديق مجموع تصورات مع الحكم يريد بذلك أنه يستحيل أن يتحقق تصديق من دون حدوث تصور، لا أن التصديق هو عبارة عن مجموعة أجزاء مركبة رباعية. إذن استطعنا أن نرجع التفسير الأول إلى الثالث والتفسير الثاني إلى الثالث، وصالحنا بين التفسيرات الثلاثة والصلح خير. نعم، هذا تمام الكلام في بيان المقام الثاني وهو حقيقة التصديق، وتبين أن التصديق أمر بسيط وأنه ليس هو عين الحكم، بل إن الحكم هو لازم له لا أنه هو. وصل بنا المقام أو الكلام إلى المقام الثالث وهو مبادئ التصور والتصديق. فرغنا عن المقام الأول بيان حقيقة الحكم، فرغنا عن المقام الثاني بيان حقيقة التصديق، وصلت النوبة إلى المقام الثالث مبادئ التصور والتصديق. الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. تقرر الآية المباركة مبدآن أساسيان من مبادئ المعرفة البشرية وحصول المعرفة عند الذهن، حيث إن الآية المباركة بلحاظ صدرها تقرر أن الذهن يفقد كل لون من ألوان الفعلية من حيث العلم، فلا يوجد عنده معطى علمي قبلي. تقول الآية: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالذهن ولوحة النفس فارغة وخالية عن كل علم حصولي. إذن هذا الوعاء الفارغ كيف بعد ذلك امتلأ بمجموعة من المعلومات عبر أداتين تقررهما الآية. الأداة الأولى، المبدأ الأول، هو المبدأ الحسي: وجعل لكم السمع والأبصار، والسمع والأبصار من أدوات الحس، والأفئدة، الفؤاد في الآية المباركة بمعنى العقل. طبعا إذا جئنا إلى صدر الآية المباركة فالمراد من خلو النفس عن العلم هو العلم الحصولي، العلم الانتقاشي، العلم الانفعالي، العلم التجددي، كلها معنى واصطلاحات واحدة. العلم الحصولي تقول، العلم الانفعالي تقول، العلم التجددي تقول، كلها إشارة إلى معنى واحد في قبال العلم الحضوري. كيف استطاعت النفس أن تحصل على معرفة عبر هاتين المعرفتين، المعرفة الحسية والمعرفة العقلية؟ يقع الكلام في أمرين. الأمر الأول خصائص المعرفتين الحسية والعقلية. الأمر الثاني حول مصادر المعرفتين، مصدر المعرفة الحسية ومصدر المعرفة العقلية. نأتي إلى الأمر الأول وهو خصائص المعرفتين. ما هي خصائص المعرفة الحسية وما هي خصائص المعرفة العقلية؟ أهم خصوصيتين في المعرفة الحسية أولا وثانيا: أولا سطحية المعرفة الحسية، ثانيا قصور المعرفة الحسية. فالمعرفة الحسية التي تعتمد على أدوات الحس الخمس تتصف بخصوصيتين: السطحية والقصور. في قبال ذلك خصائص المعرفة العقلية: النفوذ والبطون والباطن، والخاصية الثانية: الشمول والاستيعاب. نأتي إلى بيان الخصوصيتين في المعرفة الحسية. أولا السطحية، ما هو المراد من السطحية؟ المراد من السطحية أن الحس لا مسرح له أن ينفذ إلى حقائق وبواطن الأشياء. فالعين إذا نظرت إلى الماء لا تنظر حقيقة الماء، والعين إذا نظرت إلى الإنسان لا تنظر إلى ما هو باطن الإنسان، ترى ظاهر الأشياء فقط. واليد إذا لمست شيء تدرك ما هو ظاهر هذا الشيء، أما باطنه لا تدركه اليد. وهذا معنى أن المعرفة الحسية لا قدرة لها على النفوذ إلى بواطن الأشياء وإلى حقائق الأشياء، بينما المعرفة العقلية لها قدرة أن تدرك ما وراء الحس. الحس قد يدرك وجود السماء، قد يدرك وجود الآيات الآفاقية والأنفسية، ولكنه إذا دخل العقل في الإدراك أدرك ما هو وراء هذه الآيات، حقائق هذه الآيات. ولهذا القرآن الكريم دائما يعبر لعلكم تعقلون، ويعبر أن العقل له قدرة أن ينظر إلى ما وراء الحس، لا أنه ينظر إلى الإبل، لا أنه ينظر إلى السماء، لا أنه ينظر إلى الإنسان، بل العقل له قدرة أن ينظر إلى باطن الأشياء، فيدرك قول علي عليه السلام: أتدرك أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إدراك هذه الحقيقة موقوف على المعرفة العقلية. من ينفذ إلى واقع الإنسان وعالم الإنسان هو العقل، وأما إذا اقتصر على المعرفة الظاهرية السطحية الحسية فهو لا يدرك إلا شكل الإنسان ولون الإنسان وحجم الإنسان وطول الإنسان ومقدار الإنسان وكلام الإنسان. والنفوذ إلى أعماق الإنسان هذا موقوف على المعرفة العقلية. إذن يتبين بذلك أن المعرفة الحسية معرفة سطحية ظاهرية، بينما المعرفة العقلية معرفة نافذة وتغوص في أعماق الأشياء. هذه هي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن المعرفة الحسية تتصف بالقصور وعدم الشمول والاستيعاب والاضطراد. منشأ القصور في المعرفة الحسية تبعا لمحدودية ما تعتمد عليه المعرفة الحسية. المعرفة الحسية يد الحس مقيدة بأغلال الزمان والمكان والأوضاع، فإذا نظرت إلى النار أو إذا وضعت يدي في النار، هل أقول كل نار محرقة أو هذه النار فقط محرقة؟ هذه النار محرقة، يدي ليس لها قدرة أن تعمم حكم الإحراق إلى كل نار. لماذا؟ لأن يد الحس مقيدة بزمان وقت الحس، بمكان المحسوس، بوضع المحسوس وما شابه ذلك. إذا نتيجة أن المعرفة الحسية مقيدة بأوضاع زمانية ومكانية وكيفية وشرائط مادية وبدنية وما شابه ذلك، كل هذه القيود ينتج قصور في المعرفة الحسية. لماذا؟ لأنه كلما كثرت القيود قل الوجود والاستيعاب، وكلما تحرر الإنسان من الأغلال والقيود كلما انفتح على حقائق الأشياء. ولهذا إذا كان الإنسان قد طوق بحب الدنيا لا يستطيع أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، بينما كلما تحرر من هذه القيود استطاع أن ينفذ إلى واقع وملكوت السماوات والأرض. لولا أن الشياطين يحومون حول قلب بني آدم، والشيطان قيد ومانع، لولا أنهم يحومون حول قلب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. إذن المعرفة العقلية يمكن لها أن تعمم الأشياء، يمكن لها أن تدرك ما وراء الحس، خلافا لأداة الحس فإنها معرفة قاصرة. إذن هاتان أهم الخصوصيات اللتان تترتبان على كل من المعرفة الحسية والمعرفة العقلية. وبقية الخصائص التي تذكر في الأبستمولوجيا علم المعرفة نظرية المعرفة ترجع إلى هاتين الخصوصيتين. الأمر الثاني والأخير هو مبدأ الحس ومبدأ العاقل بلحاظ التصور والتصديق. المفاهيم التصورية ما هو مبدأ إدراكها؟ والمفاهيم التصديقية والقضايا التصديقية ما هو مبدأ إدراكها؟ نقول مبدأ الإدراك الأكثر شيوعا في مقام التصورات هو الحس، وأما في مقام التصديقات هو العقل. لماذا؟ لأن التصديق يتطلب إذعان، والإذعان من شؤون النفس والعقل، بينما التصور هو مجرد عن الإذعان عن الحكم، وبالتالي لا يتطلب أكثر من الأداة الحسية. إذن إذا لاحظنا مبدأ التصورات نقول هو الحس، وإذا لاحظنا مبدأ التصديقات نقول هو العاقل. ولكن هل إذا قلنا إن مبدأ التصور هو الحس المعرفة الحسية، هل معنى ذلك أصالة الحس التي يقول بها الاتجاه الغربي، النظرية الغربية تذهب إلى أصالة الحس في التصورات؟ وما معنى أصالة الحس في التصورات؟ بمعنى أن جميع المفاهيم التصورية كلها خاضعة للحس، ولا يوجد مفهوم تصور يخرج عن دائرة الحس المباشر. هذا معنى أصالة الحس في عالم التصورات. هذا الأمر باطل. لماذا باطل؟ لأن المفاهيم التصورية على قسمين: مفهوم تصوري يدرك بواسطة الحس مباشرة، كما إذا أدركت هذه الشجرة أنظر إليها فتنطبع صورة الشجرة في ذهني، صورة الشجرة مفهوم تصوري أدرك بواسطة اتصال النفس بالخارج عن طريق أداة الحس العين الباصرة. وعندنا مفهوم من المفاهيم التصورية لا يدرك بالحس بأسلوب مباشر. لاحظوا، عندما أدركت الشجرة نظرت إليها مباشرة فانطبعت صورة الشجرة في ذهني، هذا يسمى إدراك حسي مباشر، تولد عنه مفهوم تصوري. وأخرى، يتحقق مفهوم تصوري لا يدرك عن طريق اتصال النفس بالخارج عن طريق أدوات الحس بشكل مباشر. نظير ماذا؟ نظير مفهوم الفوقية، نظير مفهوم الزوجية، نظير مفهوم العلية. مفهوم العلية هل يوجد في الخارج يسمى شيء بالعلية؟ بعدنا شيء احنا نسمى بالعلية. إذا قلت لا، النار علة، الحرارة معلول، أقول هذا نار وتلك حرارة، أريد أن أرى علية، شيئا يسمى علية، شيئا يسمى فوقية. من يشير إلى شيء يسمى فوقية؟ تقول السقف، أقول هذا سقف ليس فوقية. هذا النحو من المفاهيم الفوقية، العلية، الزوجية، التحتية، التي يعبر عنها بالمفاهيم الانتزاعية، هذه المفاهيم قطعا لا تدرك بواسطة الحس بأسلوب مباشر. لماذا؟ لأنه لا تحقق لها في الخارج. إذن النفس إذا أرادت أن تدرك هذا المفهوم كمفهوم العلية والزوجية كيف تتوصل إليه؟ نقول لا بد أن تستعين النفس بالعقل، ولا بد أن تستعين بالحس. تستعين النفس بالحس وبالعقل للوصول إلى هذا المفهوم. إذن المفاهيم التصورية على قسمين: مفاهيم يدركها الحس مباشرة كهذا الكتاب، كهذه الورقة، كهذه النار، وعندنا مفاهيم تصورية لا يدركها الحس بأسلوب مباشر، بل النفس إذا أرادت أن تدرك مفهوما كمفهوم العلية استعانت بالحس وبالعقل. كيف تستعين النفس بالحس وبالعقل؟ وما هو مبدأ عالم التصديق الذي هو العقل كما قلنا؟ هذا كله مع إن شاء الله نشرح في بيان تقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق، يعني الإشكالات الواردة على أصل التقسيم. هذا كله يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.